علقت على دكاني لوحة مكتوب عليها ممنوع دخول غير المحجبات، وأنا متمسك بها للآن، ولكن كثير من زبائننا يعارضون علي عدم السماح لزوجات بالدخول معهم، ويقولون إن ذلك ليس من مذهبهم، فماذا؟ هذا أنت محسن، جزاك الله خير. طيب ابقى على هذا العنوان ولا اصدق، لا تحط عنوان وتكذب، اصدق بس. أنا كبصدق تمنع من غير المتحجبة ولا تكلم معها حتى تستفيد، وإذا صدقت فأنت على خير.